مالي غنى عنك وانت الغني عني مالي مالي مالي مالي غنى تبغينا عني مالي غنى عنك وانت بغنى عني مالي مالي غنى عنك وانت بغنى عني والله مالي روحي مالي عيني مالي مالي غنى عنك وانت بغنى عني ظلمة الأرحام صورني من نطفة في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وبداني بالإنعام نعمة من كل صفات ما جئت إلا عريان لا أعرف ذا من ذا ستر الله المنان واجعل للأرض فراش والسما سقفا مبني مالي غنى عنك وانت بغنى عني مالي غنى عنك وانت بغنى عني والله مالي روح مالي عيني مالي مالي غنى عنك وانت بغنى عني مالي غنى عنك وانت بغنى عني فهو المعطي المانع الله. يا قلبي ثق بالله الله. فهو المعطي المانع الله. وارضى بقضاء الله الله. إنك لله راجع الله. ماذا في علم الله الله. الخيرة في الواقع الله. تدبيرك ما يسواش الله. تدبيرك ما يسواش الله. من تدبيرك دعني وانت بغنى عني مالي مالي غنى عنك مالي مالي وانت بغنى عني والله مالي روحي مالي عيني مالي مالي غنى عني